العجلات، وخاصة الإرداف لما يكون بشير قدامه، يعني إذا كان إرداف كإرداف الموتر بعيد عن الالتصاق وكذا فهذا ما فيه شيء إن شاء الله. نعم. لا، الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. أه؟ ما عندك هناك انت؟ الثالثة والعشرون، معلش، طيب خلاص، الثالثة والعشرون شنو؟ فضيلة معاذ. أشك هذه يعني فضيلة له، لأنه أخبره وقال لا تبشرهم، وهو يعلم أن معاذ يعي الكلام، ويعلم أن معاذ سيمسك في الموضع الذي يمسك فيه، وسيخرج الكلام في الموضع الذي يخرجه فيه، وهذا فيه دلالة على رجاحة عقل معاذ رضي الله عنه مع صغر سنه. نعم. عظم شأن هذه المسألة هي شنو؟ التوحيد الذي أمر معاذ أن لا يبشر الناس بها خشية أن لا يتكلوا، معنى هذا أمر من الأمور العظيمة جدا. نعم، انتهينا من هذا الباب، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ باب جديد من كتاب التوحيد. نعم. أيوة يا نعم، شنو؟ طيب، السؤال يقول إذا كان الموحد يمكن أن يدخل النار، أين يكون الاتكال؟ ما هذا الحديث قد يفهم على ظاهره، لأن ظاهره يفيد أنه لا يدخل النار، ومن هنا يأتي الاتكال، عرفت؟ هذا واحد. ثانيا، هذا الحديث يفيد أن بعض الناس يدخل الجنة ابتداء مع ما أتى من الذنوب والمعاصي، أيضا هذا يفيد الاتكال، ما هو شقين، ما أجز الموحد عمل معاصي وذنوب حيخش النار. في ناس موحدين عملوا معاصي وذنوب وماتوا على المعاصي والذنوب وما تابوا، الله حيدخلهم الجنة طوالي، من قبره للجنة طوالي، ده ما بي ما ما ما ما بيكون مدعاة إلى الاتكال، مدعاة ولا ما مدعاة؟ مدعاة إلى الاتكال. ثم الحديث أيضا دقيق، قال عليه الصلاة والسلام وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به، شنو؟ ما قال من لا يشرك به بس، ألا يشرك به شنو؟ شيئا. المعاصي ليس شرك، ولكنها شرك شيئا، شيء من الشرك، لأنه من باب أفرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هواه. طيب يا أخواننا، في زوج جاب لنا الكلام ده، الظاهر على حجاب، هذا حجاب قال لا إله إلا الله رسول الله، الشدة شو ده؟ الحجاب هون ده يا أخواننا، ده الحجاب، ده الحجاب، يعني خريطة بس ما شفتوها، هون ده الحجاب، ده حجاب قال انزول، ده حجاب، ده الحجاب، ده نوع من أنواع الأحجبة. واحد تلقى بحجاب زي ده يقول لك ده من القرآن يا مولانا، ده من القرآن عليك الله كده، وريني ده من القرآن، وريني ده من يأتي القرآن، وسبحان الله أعوذ بالله، بعض الناس بيكتبوا حجبات وده ذاته من الضلال، تكتب الآية وما يتمها، أي مرات بيكتب الآية مقلوبة، ده ما من الكفر ذاته، يقول لك ده في القرآن، قال قرآن بيت طريقة يا أخي، هذا من الضلال المبين أعوذ بالله، هذا ما ينبغي أن يكون. أمسك الحجاب، ما فضل ألبسه. علمت من أحد الأخوان أنك كنت تدرس بخلوة الجيلي، وأنا أريد أن ألتحق بخلوة تكون على المنهج الصحيح، هذه الخلوة مش في الجيلي، هي في النية. طيب، قال تحدثت في الخطبة الماضية في جزئية عن الخوف وكانت مؤثرة، فهل أفردت لنا خطبة كاملة في الخوف أو الرجاء؟ جميل، ما في مشكلة، لحد حسن ما في سؤال. صيام 27 رجب هل من السنة؟ التلفاز حرام، ده السؤال الثاني، التلفاز ما حرام، حرام ما يعرض فيه، إذا كان لا يعرض فيه إلا الخير أو الخير الغالب فإنه لا يحرم، أما صيام 27 رجب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواني أقول لكم، قول الناس طيبين 27 رجب ليه؟ لأنه ليلة الإسراء والمعراج صح؟ قال الإسراء والمعراج كان ليلة 27 منه. وريني العارف يرفع يده. الطاهر حبيبي أنت حوزة ما عارف قال الإسراء والمعراج إنه 27 منه. قال لجيتوا كده ليلة الإسراء والمعراج فيها خمسة أقوال أضعف 27 رجب بالمنطق أضعف 27 رجب. رأيكم شنو هنا ذاته؟ قال لكم ذاته قال لكم الإسراء شنو؟ قال لكم ذا الإسراء شنو؟ الإسراء وقع لكن ما يوم 27 رجب. رأيكم شنو؟ واحد من العلماء اسمه عبد الغني ابن سرور المقدسي ده الوحيد قال الإسراء يوم 27 رجب. الإمام مالك ما قال 27 رجب ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة. قيل خمسة أقوال أو ستة أقوال. الإسراء أول جمعة في رجب ويوم 27 رجب ده قولين. الإسراء قال النووي كان يوم 13 ربيع الأول. وقول ثاني عند الشافعية إنه كان في 13 ربيع الآخر. وإنه القول الرابع بتاع الشافعية إنه كان في ربيع الأول. وأصح الأقوال أن الإسراء كان في ذو القعدة. أهرايكم شنو؟ انتوا داري الإسراء بتاع الرسول داري حاجة ثانية. إسراء الرسول ما كان يوم 27 رجب. ها جيب لي السودان ده كل بيع علماءه يوريني زول غير عبد الغني ابن سرور المقدسي قال الإسراء يوم 27 رجب منه. يا أخي عبد الغني ابن سرور المقدسي ده روى عن الرسول. أنا أوريك بحديث عائشة إنه الإسراء كان في ذو القعدة في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. مش من الهجرة استغفر الله من البعثة النبوية. يعني الرسول له في مكة كم؟ 10 سنة. وبعدها قعد 3 سنة ومشى وين؟ مشى المدينة. لأنه عمر الدعوة النبوية كم؟ 23 سنة. 13 في مكة و10 وين؟ في المدينة. 13 في مكة دي في السنة العاشرة في رجب مات أبو طالب. مات منه بعد 3 يوم ماتت خديجة. ده كان وين؟ في مكة في شهر شنو؟ رجب. الإسراء ده جاء في الصلاة مش كده؟ عائشة قالت وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. والقول الراجح إنه خديجة ماتت في رمضان في نفس السنة حصل فيها الإسراء. معقول خديجة ماتت في رمضان والإسراء كان في في في رجب قبل رمضان وخديجة ما صلت؟ الصلاة الرسول جاء بمتين في الإسراء في رجب. طيب خديجة ماتت في رمضان وما كان في صلاة كويس؟ معناها الإسراء كان متين؟ كان بعد رمضان اللي هو شنو؟ إما شوال وإما ذو القعدة. والراجح إنه ذو القعدة. أهرأي شنو؟ لو ثبت إنه ذو القعدة ولا الربيع ولا رجب هل الرسول صام؟ أنت أزول مستشف أكثر من الرسول مالك؟ أنت الدين ده متمسك بأكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل الرسول بعد ما أسربيه جت السنة بعدها صام وقال ده لأنه السنة الفات أشربي وتاني مشى المدينة بقى كل سنة يصوم يقول ليه مالك؟ يقول إسراء ومعراج حصل. الصحابة بعده صاموا. الصوم أنا جايبينه من وين يا أخي؟ أقول لك قول عمر بن الخطاب لقى ناس صايمين في رجب عارف عمل شنو؟ لما دقهم قالوا صايمين الإسراء قال وخاتين شراب الموية جاء شات الموية وكسر الأواني بكرعينه. قال لهم ما في الدين إسراء ومعراج قاطعينه من راسهم ده. هرأيك شنو؟ ودقاهم قال لهم لحد ما تفطروا فطروا قبل الأذان. ليه؟ قال لهم ما عظم رجب إلا أهل الجاهلية. حسنا نحن في السودان عشان بالجاهلية أكلمك ده شغل جاهلية يا أخي. الدائر يصوم الصوم الجد الشهر اللي نحن فوقه ده قال له شنو؟ شعبان. في الصحيحين حديث ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم شعبان. الصوم الجد بتاع السنة وين؟ عشان أوريك إنه الناس ما ماشي بالسنة. حصل لقاك ناس صايمين شعبان رجب دجالين على وجري ده شغل الجاهلية. قال لك والله كان لقاكم عمر بن الخطاب يدقكم دق يا أخي رجب شنو يا أخي؟ ما إخواننا الأحاديث الواردة في رجب كلها ضعيفة موضوعة، لم يصح في رجب حديث. لو زول بيصوم الاثنين والخميس بما فيها الرجب ما في حرج، ده ما تطوع. زول بيصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر ما في إشكال، زول بيصوم تطوع لله، لكن خص رجب بالصوم وظن أن فيه أجر أكثر، هذا ابتداع في دين الله تعالى وما في ذلك شك. نعم شنو؟ أيوة الثلاثة الأيام البيض. طيب ما صحة قول الناس إن تقول لأحدهم العفو فيقول لك لله والرسول؟ ما المراد بالعفو؟ طلب المغفرة مش كده؟ والصفح هذا لا يكون إلا لله تعالى وحده. طيب قال كيف يكون تعامل الطالب العلم مع العالم وما هي آداب مجلس العلم؟ لأننا كثيرا ما نرتكب أخطاء مع العلماء، نسيء الأدب بسبب الجهل، فأرجو أن تعلمنا. هذا باب واسع جدا اسمه حلية طالب العلم. أولا أن لا تناديه باسمه، ما تقول له يا فلان ساكن، تقول له شيخنا يا أستاذنا كده، أكلنا ما لينا، أنا ما أدري الكلام زي ده، بس قول له يا محمد سيد أنا ما عندي مشكلة، لكن أي زول شيخ بدرسك تحترمه يعني كويس. وأهم شيء قال لك في الأدب مع الشيخ الذي يعلمك عدم الملاجة، تسأل السؤال جاوبك ما تقول له لكن كده، لكن قالوا ولكن سووا، تحضر كلام وتسكت. العلم اللي عندك ده كان أضاف لك أضاف لك، ما وافق عقلك ما تحج الشيخ قدام الناس، تمشي بعد ذلك تأخذ بشيل بريحك السنة استبال لك، لكن ما تلاقي الشيخ كويس. ده من الأدب مع شنو؟ مع الشيخ. الجلوس جلسة العلم مع الشيخ للتعلم. جبريل لما جاي يعلم الناس عمل كيف؟ أول حاجة لابس نظيف، خرج علينا رجل شديده بياض الثياب، شديده سواد الشعر، لا يعرف من أحد ولا يرى عليه أثر السفر. قعدة العلم كيف؟ قال جلس فشنو؟ فأسند ركبتيه إلى شنو؟ إلى ركبتيه كويس، ويديه على فخذيه، دي قعدة العلم. الدار يتعلم بجنب القعدة زي دي، أو يجنب بدون ما يتكل في حيطة، ده ما يجوز في في في حلق العلم، لا يجوز زول يتكل في حيطة ولا يتكل في عمود، ده ما بجوز. تكون قاعد كذي ومهتمي، عرفت؟ وهكذا يعني الآداب يعني كثير. هل يتداوي بالبخرات المكتوب عليها خاتم سليمان أو الحروف النورانية مثل حاميم؟ إخواننا هل يجوز التداوي بالبخرات؟ الرسول كان بيكتب بخرات؟ كان بيكتب نكتب، كان ما كان بيكتب نخليها بس. نحن يا إخواننا عندنا مقياس عظيم والله ما نلقى أحسن منه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله أنا عن نفسي محمد السيد ما أفوت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكان فوت بتقصير مني، لكن أي حاجة الرسول ما عمله والله أنا في غنى عنه. ولو جيت يوم القيامة الله قال لي ما عملتها ليه؟ ما صمت 27 رجب ليه؟ أقول له أنت رسلت لنا نفر واحد بس، الناس كتروا، أي ذو العامل فيها شيخ، أنت رسلت لنا واحد اسمه محمد بن عبد الله ده ما صام، عشان كده أنا ما صمته، بنجيني ولا منجيني؟ أنت قال لك صمت ليه بتقول شنو؟ والله قالوا ومن الله خلقنا، وقم ما قلنا في السودان وفي الإذاعة قالوا وفي التلفزيون قالوا، ولكن ما في حاجة، وما دي برضو ما أجر ساكت وما تنفل، وبعدين الإسرادة ما حاجة عظيمة، دي بتحلك؟ ده كلام بيحلك بالله؟ طيب قال هل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء؟ لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء عند الأئمة الأربعة قولا واحدا، وخالفهم ابن تيمية وأجاز سجود التلاوة والشكر بغير وضوء، والراجح قوله. نكتفي بهذا.